ولله الحمد والمنه. طيب الكفار والرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هنا هذه الآيات الكريمة جاءت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة رسول الله صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة المؤمنين، وهذه فيها دلالة عظيمة جدا وبشارة على الأولين. ولذلك أنا قلت دائما أنه لا يمكن للإنسان أن يعتز بأمة إلا أن يعتز بأولها، ولا يمكن للإنسان أن يرى نجاة ولا عزا ولا تمكينا إلا بفعل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين قال حط وعطم حسب أدائكم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والله هذا ليس على الذين يأتون بعد الصحابة، بل الكلام كان عن الصحابة فيهم وبهم، لأن الكلام كان عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، يعني بين السابقين وبين المتأخرين. فهو القول موجه للمتأخرين، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف وصفا دقيقا هذا الوصف الذي علمه اليهود في التوراة وعلمه النصارى في الإنجيل. قال الله تعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فولذلك قال حيان بن أخطب قال له هو قال هو قال وماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. قال وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. قال عداوته إلى يوم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف بصفته في التوراة وفي الإنجيل والصحابة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بين الله جل وعلا تشريفا له ولأصحابه صفات هؤلاء. أما قال محمد رسول الله حتى في الإخبار، شوفونا الله تعالى أمر الناس باحترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي وتبجيل النبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الله جل وعلا ما ناداه في القرآن قط إلا بلقبه، نادى نوحا، نادى إبراهيم، نادى موسى، كل النداء كان على شخصه. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فإذا الكلام بالنسبة لنبينا ما نداه الله قط في كتابه إلا بلقبه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولن تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حتى لما أخبر عنه باللقب محمد رسول الله، حتى لما قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فإذا هو بين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالعبودية، شرفه أيضا فجمع بين العبودية والرسالة. يعني محمد رسول الله، محمد وكثير المحامد، كثير المحامد وأيضا كثير الحمد، يعني هو محمد كما قال المؤمن امتلأ فيه الحمد من ناحيتين، هو كثير المحامد وأيضا كثير الحمد لربه جل في علاه. ولما قام حتى تورمت القدم وقالت عائشة ألم يغفر لك اللهم تقدم من ذنبك ومتأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. والله تعالى وصف الشاكرين لنعمائه بالقلة، وقليل ما هم. محمد المشتمل على كل وصف جميل وثناء حسن عليه وعلى أصحابه الكرام. لذلك ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال محمد رسول الله والذين معه. هنا أيضا تشريف عظيم جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل المعية هنا الاقتران. اقتران بمن؟ اقتران بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعية برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الشرف العظيم الكريم. فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والذين معه والمعية كما قلنا لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله، والمرء مع من أحب، والصاحب ساحب. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما جاء العربي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ما عددت كثير صلاة ولا صيام ولكن يحب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. قال أنس ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث. الجميع يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كانوا معه. فهنا في قول والذين معه أول التزكية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أقر الله وشهد لهم بالمعية مع سيد الخلق أجمعين. وإن القلوب على على على أشكالها أو الطيور على أشكالها، والمسألة على المرافقة. فإن الله تعالى جعل الطيبين الطيبات وجعل الأرواح جنود مجندة، لن تجد أحدا يوافق أحدا إلا والصفات متفقة، وإلا فالأخلاقيات أيضا متوافقة. قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء، وهذه من أعظم الصفات التي كانت للمؤمنين، كما قال ابن أبي طالب، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أسارى بدر، فقال يا أمير المؤمنين، فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني هؤلاء قومك يكونون عضدا لك ونصيرا. هو وافق القدر أبو بكر، فأرى الفدا، فمال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان أرحم على الأمة يريد إسلامهم. أما عمر الخطاب فقال لا، ما أرى ذلك، أرى أن تعطينا فلان من الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي علي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب فأضرب عنقه، وتعطي أبا بكر فلان بن أبي بكر فأضرب عنقه، ويعلم الله تعالى أنه لا هوادة لنا في قلوبنا مع الكفار. ونزل القرآن موافقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك سماك ابن حرب أبو دجانة كان لما هز النبي صلى الله عليه وسلم خشبة وقال من أخذ هذا السيف بحقه، قام الزبير فأقعده، وقام الزبير فأقعده، وقام الزبير ثلاثا فأقعده، حتى قام سماك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. فلما أخذ السيف النبي صلى الله عليه وسلم ربط عصابة حمراء على جبينه ومشى بين الصفين يتبختر، ربط عصابة الموت، فقالوا إن أبا دجانة قد ربط عصابة الموت، فمشى يزهو بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مش يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموقف. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا أيضا فيها دلالة على الألفة وموافقة القلوب وحب الخير للغير، والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا تدعى منه عضو اشتكى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، هكذا كانوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيتموه وجدتموه يتعذب عذاب الجاهلية، للتفريق يعني، فعضوا بهنا به ولا تكنوا. وعندما قال للمهاجرية يا المهاجرين، والثاني قال للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم التي تفرق، وإلا فما زال المهاجرون هم المهاجرون والأنصار هم الأنصار، الدعوة التي تفرق، فهذه التي المنبوذة. والمسألة على أن الله تعالى أراد منا شيئا، ألا وهو التآلف والتوافق والتحابب والاتفاق لا الافتراق. فصفة أهل الإيمان أن يكون شديدا على أهل الكفر، كما قال الله تعالى قاتل قال يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أنه أرحم الأمة بالأمة وألين الأمة، ومع ذلك قال له واغلظ عليه. فهم أشداء على الكفار، وفيهم البر والحنو والعطف والأنس مع أهل الإيمان، يكون غضوبا عبوسا في وجه الكافر، لكنه يكون بشوشا ضحوكا في وجه المؤمن. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين ألمناكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ولذلك النبي قال مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال تراهم، شوف الصفات ما زال يعدد صفات هؤلاء، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهي سعة الرزق. فالله تعالى قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه يعني ترى أن الله تعالى لما أتى بأعظم أركان الدين يعملونه، ولأن الفيصلة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنفاق أو النفاق والعصيان هو هي الصلاة. قال الله تعالى عن الصلاة مذبذبين بين ذلك، عن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن لما وصفهم قال إيش؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. سامحوني هذا تلفون من قطر. السلام عليكم. لا أستاذي أمر حبيبي الله يبارك إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خصهم بهذه السمة العظيمة أنهم أحرص الناس على الصلاة، ولأن الصلاة كما قلنا هي أعظم أركان الدين بعد شهادتين. الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد شهادتين، فلذلك الله تعالى وصفهم بذلك، تراهم ركعا سجدا. وأتى أيضا بأعظم الأركان، الركوع فيه التعظيم للرب جل في علاه، والسجود كذلك هو أعظم أركان الصلاة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. شوفوا وصفهم بالصلاة التي هي أعظم أركان الدين، ثم وصفهم بالإخلاص فيها، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. فإنهم الله جل في علاه وصفهم بالإخلاص، وهذا أعظم ما يكون وصفا يقبله الله جل في علاه. الإخلاص أمر عزيز ما يعلمه أحد، حتى الإنسان من نفسه لا يعلم أن كان مخلصا أم لا، وإن كان أنا أقول ولو دقق النظر سيعلم، لكن هذا أمر عزيز جدا، لا ملك يعلمه فمقرر فيكتبه ولا شيطان فيفسده، ما يستطيع. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فوصفهم بالإخلاص، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الإنسان ميزانه عند ربي جل وعلا بالصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. ولذلك قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر أو غيره قال إن خليلي أوصاني بالصلاة، فقد قال ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والرضوان هنا المقصود به الرضوان، الرضا الذي ليس بعده سخط، الرضا الذي ليس بعده سخط. وإذا رضي الله عن العبد لا يسقط عليه بعد ذلك، قد قال الله جل في علاه، قد قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. وأيضا قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا رضوان الله جل وعلا، ومن التمس رضوان الله جل وعلا فإن الله يقربه مما يريد. من أراد الله أراد الله له ما يريد. قال ابن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سماهم في وجوههم كما قال الله تعالى سماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا نور يجعله الله تعالى في وجوه المؤمنين، كلما كثر صلاته بالليل كلما كان النور في وجهه نهارا. العلماء رأوا هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، والمرفوع عليه صح ضعيف جدا، والموقوف هو الصحيح. وقيل في قوله سماهم في وجوههم ابن عباس قال السمت الحسن تراه على المؤمن الذي قد أرخى الله له الخير بأن وفقه إلى المحافظة على الصلاة وتعلق القلب بالمساجد. وقال مجاهد الخشوع والتواضع، وترى فيه نورا في الوجه بما كان من النقاء في القلب، فإن الحسد نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضانا أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. اللهم نقي قلوبنا يا رب العالمين. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وروه أيضا أبو داود. الصحابة رضي الله عنهم الله تعالى جعل لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من هذا الباب في سماهم في وجوههم، وهذا كان المثل ضربه الله لهم في التوراة وأيضا في الإنجيل. ولذلك بعض العلماء يقولون ما رأى أحدا من الصحابة إلا أحبه من كل قلب لنقاء السريرة ولصدق المطلب وأيضا لحسن العمل. وأيضا فيها دلالة على تفضيل هذه الأمة على باقي الأمم، فهذه الأمة مفضلة على الأمم، وكتب الله تعالى أمة مقدمة على جميع الأمم، خلقها الله وجعل لها الريادة والسيادة والقيادة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولذلك ذكر فضائلهم وذكر سماهم في التوراة والإنجيل. قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، بعض ما جمع بين جعل الواو الجماعة ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل الذي قاله سابقا، محمد رسول الله الذي معه أشداء الكفار تراهم ركعا سجدا، هذا في التوراة والإنجيل، وصحيح التفصيل والتفسير في ذلك، قال ذلك مثلهم في التوراة وهو أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانا. وهذا يمكن نقول أن في التوراة من أجل أن يعتبر أن التوراة كانوا أشد ما يكونون بعضهم على البعض، وأنت ترى كيف كانوا يعني مسألة الأسارة أو مسألة المسألة ذكر الله عنهم في سورة البقرة، وهم فيما فيه من العناد والجحود وفيهم من الطغيان والكبر والتجبر ما يعني أضعهم عند الله جل وعلا. لذلك الله بين لهم هذه الأمة التي جاءت، قال أشداء على الكفار يضعون الشيء في موضعه، عندهم حكماء يعني نبلاء حكماء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، نعم هذا مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني فراخه فأزاره أي شد يعني اشتد به شبه فاستغلظ فاستوى يعني شبه وطال، هذا البناء يبين البناء، وهذا حالهم أنهم ابتدأوا ببناء أنفسهم كما قال ابن عمر كنا نتعلم الإيمان ثم بعد ذلك تعلمنا القرآن فنزل نور القرآن على نور الإيمان فاكتسبنا نورا. قال مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني جعل النمو ابتداء حتى وصلوا إلى قمة القمم وقد عبدوا العبادة لرب العباد وملك الدنيا بأسرها. وهذه الآية عظيمة جدا، وقد انتزع منها الإمام مالك حكما عجيبا، قال كل من تغيظ على الصحابة فهو كافر، لذلك قال بتكفير الروافد لأنهم يبغضون الصحابة. وقال الله جل في علام ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال إذن لا تغيظ على صحابة رسول الله هو من الكفار. والحق أن المسألة فيها تفصيل لا نشك بأن من اتهم عائشة رضي الله عنها أو كفر أبو بكر وعمر أنه كافر، لا شك ولا ريب في ذلك. البقية يعني الكلام فيها التفريق بالنوع والعين، هذه مسألة بحثية في مسائل العقائد في هذا الباب. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية العظيمة أو هذه السورة العظيمة بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. فالله وعد، والله إذا وعد أوفى، وفى وأوفى، والله تعالى إذا قال صدق. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله تعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، فالله تعالى يرد عليهم أرواحهم أنفسهم وهم في الجنة ويعطيهم الجنة وملك الجنة وفوق ما يمتلكون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان المفرغ من العمل الصالح ليس إيمانا ولا يمكن أن يكون إيمانا، وهذا إرجاء محض. والصحيح أن العمل يستلزم الإيمان يستلزم العمل، ولا يصح إيمان بغير عمل، وهذا قاله الشافعي وقال ابن عينة وقاله جمع، قال البخاري يعني كتبت عن 1000 شيخ من مشايخي يقولون الإيمان قول وعمل، والشافعي قال ذلك، قال هو قول وعمل لا يصلح واحد إلى دون الآخر، وهذا قاله الثوري وقال أيضا ابن عينة في هذا الباب. الثوري قال هو قول وعمل وسنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، يبقى إذن العمل الصالح يغفر الله بإذنه، وهذا ظاهر جدا أن الحسنات تذهبنا السيئات، كما قال الرجل عندما قال أقم علي الحج ثم صلى فقال النبي أتوضأت أحسنت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال لا فقد غفر الله لك. قال ألي خاصة؟ قال بل أمتي عامة. ثم بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على الثواب الجزيل الذي يكون بالخارج من العمل لهؤلاء الصحابة الكرام، وأنه على ما في قلوبهم أعطاهم الله جل في علاه. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، فالمغفرة بالعمل الصالح كما قلنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الحسنات وزلفا من الليل الحسنات تذهب من السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال الرجل لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات. يبقى إذن مجرد عمل الصالحات فإنه مهلكة للسيئات. فيها وعد من الله جل في علاه: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما، اي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. وعدهم الله الجنه بجواره سبحانه جل في علاه، وعدهم رؤيته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنه جنه، ثم قال الله تعالى: يا اهل الجنه تريدنا شيئا ازيدكم؟ قالوا: ربنا الم تولد وجوهنا الم تنجينا من النار ادخلنا الجنه؟ فقال: ان لكم عندنا موعدا انجزكموه. فيرفع الحجاب أو فيرون الله، فانظرون فما أنعمه من نعيم مثل النعيم الذي أنعم به بالنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي قول هنا يعجب الزراع الغيظ من الكفار، قلنا مالك انتزع منها كما قلنا كفر الذي كفر الصحابة. هو عامة المسألة فيها تفصيل. بغض الصحابة هلكة، وتكفير أبي بكر وعمر كفر، والكلام في عائشة رضي الله عنها كفر، والبقية قد يعذرون، قد يعذرون على كلامهم في الصحابة، وقد يفسقون بذلك ولا يكفرون. المسألة فيها بحث. الفوائد المستنبطة: من عظيم صفات المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم. دكتور بدان بيقول لك صلى، بيقول ايه؟ بيقول صلى هو خلاص. ما يهم أنا أؤخرها يعني بعد الدروس. الأمر يسير، السنة أولى والسنة أتبع. السنة على أول الوقت، السنة في العشاء ليست على أول الوقت، والحديث ظاهر في هذا. أنس والله إنه لوقتها ده كان مرة، لكن لا لا لا لا لم تنظر للتعليل، لولا أن أشق على أمتي. الأمر واضح جدا جلي. تجد من يصلي معك الجماعة؟ نعم بفضل الله، ما صلي منفردا قط بفضل من ربي. هذه الأمة أمة مرحومة، قدمها الله على باقي الأمم، هي خير الأمم على الإطلاق. لا يصح إيمان بدون عمل، لا يصح إيمان بدون عمل. الإيمان بدون عمل هذا إرجاء محض.